بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نصت هذه الآية الشريفة على جملة من الشروط لمغفرة الله عز وجل للإنسان الراغب في النجاة في الآخرة، وأن سبيل النجاة لا بد له من تحقق هذه الشروط. المغفرة لا شك أنها الآلية التي من خلالها ينجو الإنسان. ما لم يغفر الله عز وجل للإنسان لا يمكن أن تتحقق له النجاة. غايته المغفرة مرة تكون بعمل صالح، ومرة تكون المغفرة بشفاعة، ومرة تكون بأسباب أخرى. الله عز وجل ابتداء قد يغفر لهذا الإنسان انطلاقا من رحمته وعفوه وكرمه المحض، لكن الشيء الرئيسي الذي يحقق المغفرة للإنسان هو عبارة عن العمل الصالح. العمل الصالح أولا ما هو، وثانيا هل هنالك أشياء تسبق العمل الصالح، وهل هنالك أشياء ترافق العمل الصالح وتتبع هذا العمل؟ لما نعبر أنه الإنسان الفلاني عنده عمل صالح، وأنه العمل الصالح ينجي الإنسان، لكن ما هو العمل الصالح أساسا؟ قطعا قبل أن يباشر الإنسان العمل لابد أن يكون على صراط مستقيم. بدون أن يكون على صراط مستقيم العمل الصالح ما يمكن يتحقق عنده، لأنه العمل الصالح هو أن تعمل بأحكام معينة وتسير بسيرة معينة. هذه السيرة الذي يشخصها هو العقيدة. الفكر السليم هو الذي يشخص لك المسير السليم. إنسان إذا ما عنده فكر سليم ما يتحقق له المسير السليم، قطعا ينحرف. فإذا يسبق العمل الصالح دائما عقيدة صالحة. الشيء الآخر لابد أن يسبق ذلك ترك المعصية، ترك الانحراف السابق. الإنسان إذا كان متلبسا بمعصية، إذا كان متلبسا بانحراف فكري أو سلوكي، لابد له أن يغير منهجه، يغير منهجه بأن يترك المنهج السابق ثم يلتزم عقيدة صحيحة، ثم يعمل عمل صالح، ثم يضيف للقرآن الكريم شيء رابع الذي هو عبارة عن قوله ثم اهتدى. بعد هذا كل القرآن الكريم يقول ثم اهتدى، قطعا في شيء آخر، لأنه القرآن ما يقصد بقوله اهتدى أنه يهتدي بهذه الأشياء تاب وآمن وعمل صالحا فقط. يقصد شيء آخر ينضم إلى هذه الأشياء الثلاثة فيصير المجموع أربعة. إذن هنالك أربع شروط هذه إذا اجتمعت يغفر الله عز وجل لهذا الإنسان، وإذا غفر له فقد نجا وفاز. طيب هذا الشيء الرابع ما هو؟ إن شاء الله أثناء البحث نتعرف على هذا الشيء الرابع، لكن أولا لنقف على الشروط الثلاثة الأولى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. التوبة هي عبارة عن تبديل لكيان الإنسان بالكامل، الإنسان الذي كان متلبسا بمعاصي بمنكرات بانحراف يتغير إلى إنسان آخر بحيث يظهر ذلك على سلوكه على أقواله على أفعاله، بحيث كل من يعاينه يقول هذا الرجل تاب. شلون الناس تعرف أنه تاب؟ إذا تغير منهجه في الحياة، يعني أقواله تتبدل، تصريحاته تصرفاته مواقفه عواطفه يصبح شيء آخر. التوبة هذه في لغة الشرع ليس المقصود بالتوبة مجرد أن الإنسان يحرك لسانه بكلمة الاستغفار. الاستغفار هو عبارة عن تعبير عن التوبة، وإلا التوبة هي شيء عملي وشيء قلبي. العمدة بالتوبة الشيء القلبي والشيء العملي في مجال السلوك، حتى لو ما عبر بلسانه لم يقل بلسانه أستغفر الله، حتى لو ما قال هذا، لكنه قلبا تغير وعملا تغير بحيث أنه ترك المعاصي ولزم الطاعات وكان نادما قلبا على ما ارتكب من المعاصي وعزم عزما حقيقيا على أن لا يعود إلى المعصية. هذا التبدل في الكيان في كيان الإنسان بحيث أنه قولا عملا قلبا يصبح شيء آخر، هذا هو التوبة. أما أنه يستغفر بلسانه ولكنه لا زال مصرا على المعصية هذا ما يعبر عنه بأنه تائب، ولو قرأ 1000 دعاء وتلا 1000 آية، لأن المسألة مسألة تبديل لكيان هذا الإنسان. بتعبير آخر إذا نتكلم بلغة الأرقام كما يقال، الإنسان لما يعيش بالمجتمع وعنده أهواء عنده ميول عنده اتجاهات عنده عواطف عند أفكار يحملها، هذه الأفكار المفروض أن تنسجم مع رسالة الله عز وجل. الله يريد من هذا الإنسان على خط التوحيد على خط النبوة على خط أهل البيت عليهم السلام، يريد من هذا الإنسان على جادة الطاعة، يريد من هذا الإنسان أن يكون صاحب مكارم أخلاق يتعايش مع الناس بصدق وبأمانة بحيث يأمن المسلمون يسلم المسلمون من يده ولسانه. هذا المطلوب من الإنسان. الإنسان إذا حقق هذه المعاني واقعا بينه وبين الله عز وجل أصبح النموذج المطلوب، الشيء الذي الله عز وجل يريده من الإنسان هذا، لأن الدين أساسا هو عبارة عن المعاملة كما عبر الرسول عليه وآله الصلاة والسلام، قال الدين المعاملة الدين النصيحة. لا تنظروا إلى عبادة الرجل وطنطنته في الليل، ولكن انظروه في صدق الحديث وأداء الأمانة. إذا كان مستقيما على الأخلاق الفاضلة هذا هو الإنسان الذي يريده الله عز وجل والذي يفخر به رسول الله في قوله تجاوزوا تكاثروا حتى أباهي بكم الأمم يوم القيامة. قطعا الرسول لا يباهي الأمم بالفسق من المسلمين، إنما يباهي الأمم بالمؤمنين من المسلمين. قد إنسان مسلم ولكن فاسق عاصي، أو إنسان مسلم ولكنه ظالم، قطعا هذا ينزعج منه رسول الله صلى الله عليه وآله ويتألم منه. الرسول إنما يفخر بالشريحة الفاضلة بالنماذج الصالحة هذه التي تقر بها العين، يعني أشبه بالأب والأولاد. الأب إنما تقر عينه إذا كان أولاده صالحين، إذا كانوا رفعت رأس كما يقال بياض وجه قطعا يفرح بهم ويباهي بهم، لكن إذا كان والعياذ بالله عليهم إشكالات، عليهم ملاحظات، عندهم انحرافات، قطعا راح يضايق من هذا الشيء. الرسول عليه وآله الصلاة والسلام إنما يباهي الأمم بالنماذج الصالحة من أمته. زين، إذن التوبة التي هي الشرط الأول هي أن يتغير كيان هذا الإنسان من كونه إنسانا منحرفا قولا عملا فكرا، يتحول إلى إنسان آخر، أهواء عواطف تتبدل، مواقف تتبدل، أخلاق تتغير. هذا أول شرط، وإني لغفار لمن تاب. ثانيا، وآمن بعد أن يغير سلوكه إلى سلوك صالح، يترك المعاصي وتصبح عواطف ومواقف كما ذكرنا مستقيمة وسليمة، يتبنى العقائد الصالحة. العقائد الصالحة التي أساسها معرفة الله عز وجل. إذا لم نعرف الله عز وجل حق معرفته، ما ممكن أن نعرف النبوة حق معرفتها، ولا يمكن أن نعرف الإمام حق معرفتها. جميع معارف الإسلام، جميع عقائد الإسلام قائمة على أساس معرفة الله عز وجل. تلاحظون في الدعاء الشهير على الألسنة، اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. هذا الدعاء من أدق الأدعية وأروعها وأهمها، أساسه معرفة الله عز وجل. اطمئنوا أن كل إنسان عنده خلل في عقيدته بالنسبة للنبوة أو بالنسبة للإمامة أو لأي شيء آخر من عقائد الإسلام، الخلل الرئيسي عنده في معرفة الله. يعني إذا كان عنده خلل في اعتقاده بالنبوة، مثلا يعتقد بنبي يجوز عليه الخطأ مثلا، أو يعتقد بنبي يحب الباطل، أو يعتقد بنبي يسمع الأغاني ويسمع المزامير، أو يعتقد بنبي يهجر، أو يعتقد بنبي أنه مجرد مجتهد حال حال غيره والمجتهد يخطئ ويصيب. أي إشكال على الاعتقاد بالنبوة هو إنما ناشئ من القصور في معرفة الله عز وجل. هذا لو عارف الله حق معرفته لكان يعرف محمدا صلى الله عليه وآله أيضا حق معرفته. شلون يعني هذا المعنى نستوعبه؟ لأنه إذا عرفت أن الله عز وجل عادل وأنه حكيم والحكيم الذي يضع الشيء في موضعه المناسب. وقطعا ما ممكن أن الله عز وجل يرسل إلى الأمة رسولا يعمل القبيح أو رسولا يجوز عليه الخطأ أو رسولا يهجر. نسبت إلى الرسول أشياء غريبة في بعضها. أتذكر بالعشر الأولى من محرم لما تحدثت عن الدفاع عن حرمة النبي صلى الله عليه وآله وأنه بعض الكتابات التاريخية أساءت لسمعة الرسول، ولعل كثيرا من مظاهر الجسارة على رسول الله في الصحافة العالمية والدولية ربما بعضها متأثرة ببعض ما في الروايات الباطلة التي أساءت لسمعة رسولنا ونبينا صلى الله عليه وآله. ومنها الرواية الشهيرة التي يرويها بعضهم أن الرسول صلى الله عليه وآله مر بصباطة قوم فبال واقفا. أحد الإخوة لما نزلت من المنبر قال صحيح شيخنا هالشكل موجود في كتبنا؟ المفروض الإنسان المتعارف الذي يحترم نفسه ما يصنع هذا الشيء، فكيف والنبي ومعه أصحابه يمارس هذا العمل؟ يعني هذا يخالف أبسط آداب اللياقة الأدبية. كيف رسول الله صلى الله عليه وآله يمارس هذا المعنى؟ الحقيقة هذا المعنى وأمثاله الواقع هو ناشئ من القصور في معرفة الله عز وجل، لأنه لو أن هذا الإنسان يعرف الله حق معرفته لكان يعرف أنه محال أن حكمة الله عز وجل تقبل بأن يبعث الله رسولا إلى الأمة يتصف بهذه الصفات، أنه يهجر وأنه يمارس مثل هذا العمل، أنه يبول واقفا وأصحابه معه، وأنه نسبت إليه أشياء تستغرب حين تسمعها. يعني هذه الرواية التي يرويها صاحب مجمع الزوائد أنه ذات يوم وكانت أيام عيد دخلت أم سلمة على الرسول صلى الله عليه وآله فوجدته وكانت بعض الجواري تضرب الدف فمنعتها، فقال لها الرسول دعيها، أما علمت أن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا؟ هذا في الواقع إساءة لسمعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أنا ما أريد أأشر إلى بعض المصادر جوابا على السؤال قبل قليل عن قضية أنه صلى الله عليه وآله مر بصباطة قوم وأنه بال واقفا. جواب على السؤال في نفس الليلة كلفت أحد الإخوة أنه يستخرج لي الصفحة والجزء من كتاب الصحيح عند الجمهور، والرواية مطلع عليها أكيد، يعني ما انقلتها إلا وأنا متيقن من وجودها، لكنه في نفس الليلة كان هذا السؤال مدعاة أنه استخرج الجزء والصفحة وأقدم لهذا الأخ في اليوم الثاني. الواقع الإساءات لرسول الله صلى الله عليه وآله هذه ليست بالأمر الجديد، وإنما هي أمر قديم، ولعل من أول من تجاسر على حرم وحرمة النبي صلى الله عليه وآله هم بنو أمية. أتعلمون وهذه أيام صفر ونهضة زيد الشهيد عليه السلام ابن الإمام علي بن الحسين عليهما السلام كانت في شهر صفر. زيد الشهيد من أسباب نهضته بوجه الحكم الأموي أنه ذات يوم كان عند هشام بن عبد الملك وكان عنده شاعر مسيحي يقول شعرا، هذا الشعر كان يتضمن هجاء الرسول صلى الله عليه وآله. هشام يسمع ويستحسن من الشاعر، الشاعر يهجو رسول الله صلى الله عليه وآله، وهشام يدعي أن يحكم باسم الرسول وباسم الإسلام، وهو يستحسن قول ذلك الشاعر. فالتفت إليه زيد الشهيد عليه السلام لذلك الشاعر وقال له: لو تمكنت لاختطفت روحك من بدنك. هشام بدل ما ينصر زيد، لأن صرخته صرخة حق دافع عن الرسول، يلتفت إلى زيد يقول له: ما يعني أسكت، لا تؤذي جليسنا، هذا جليسنا، لا تؤذي جليسنا، يؤذي رسول الله، يسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا ما يهمه هشام. لكنه زيد حينما يعترض على ذاك الإنسان الشاتم للرسول يعترض عليه. هذه كانت الواقعة وأمثالها من الوقائع سببا في نهضة زيد الشهيد عليه السلام التي استشهد على إثرها في الكوفة. والأمويون أيضا الحقيقة ما تركوا يعني أسلوب من أساليب القسوة والنذالة إلا واستخدموه ضد زيد عليه السلام، إلى درجة أنهم أحرقوا جثته الشريفة وذروها في الهواء. وهذا المكان الموجود له في العراق بعنوان مرقد زيد الشهيد عليه السلام، قيل أنه مجرد مكان الرأس الشريف، وقيل أن الرأس دفن في مصر، هنالك كلام، وأن هذا المكان مكان الجثة قبل حرقها، يعني الجثة الشريفة جثة زيد دفنت، ثم أمر الحاكم الأموي بنبشها استخراج الجثة وحرقها وتدريتها في الريح. هذا كان رد الفعل على زيد الذي دافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أعود إلى أصل البحث. إذن الإيمان بالله عز وجل إذا كان فيه خلل، الإيمان بالنبوة يكون فيه خلل، الإيمان بالإمامة يكون فيه خلل. يعني ما معقول أن الله تبارك وتعالى الذي نظم الصغير والكبير في حياة الإنسان حتى الأمور البسيطة، حينما تتعايش مع أهلك وأولادك الدين ما تركك سدى، وضع لك أحكام كيف تتعايش معهم، حقوق واجبات. هي الأسرة الكائن المصغر وإن كان كبيرا بالمحتوى، ولكنه الخلية، أصغر خلية تركب منها المجتمع خلية الأسرة. ما ترك الإسلام بدون قيم. قال: الرجال قوامون على النساء، ولكن وضع شروطا لهذه القيمومة، أن الرجل يجب أن لا يتعدى حدوده وأن لا يتعسف في استعمال صلاحياته في البيت، وأن لا يتحول إلى طاغية ضد زوجته وأولاده. النتيجة أنه الدين ما ترك الأسرة بدون قيم، ما ممكن مؤسسة تترك بدون قيم. فكيف الله عز وجل يسمح بأن يرحل رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الدنيا دون أن ينصب أحدا من بعده، دون أن يعين أحدا من بعده، ويترك الأمر سدى هكذا وهو يعلم بما سيجري؟ أيضا كثير من الروايات وردت عن الرسول أنه أخبر بما سيجري من بعده من الفتن ومن الاختلاف. طيب هذا يؤكد على الرسول أن يعين من يضبط الأمور من بعده، من يقطع دابر الخلاف بين الأمة. هذا الحقيقة يعني أمر واضح ما يحتاج إلى مزيد من البيان. فكيف الرسول يخرج عن الدنيا ويدع أمته سدى دون أن يعين لهم أحدا، ويقول: أنتم أعرف بشؤونكم، أنتم أعرف بأموركم، أنتم أعرف حتى لو كانوا عارفين، ولكنه أعرف الكل، ولكنه أعلم الكل، ولكنه أحرص الكل. القرآن الكريم وصفه يقول حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صفة حريص عليكم هي هذه الحقيقة، تسلط الضوء على هذه المسألة. الحريص حتما يهم أن لا تختلف أمته، أن لا تقع في فتن في محن، فكيف يتركهم هكذا؟ هل هو من الحرص؟ الأبسط من هذا، الأقل من هذا، الإنسان الحريص على ماله، هل من الحرص على المال أن يدعه سدى دون أن يعين حافظا لذلك المال؟ فما ظنك بالرسالة، فما ظنك في الأمة؟ إذن كون يترك الأمة سدى دون أن يعين لهم من يدير أمرهم، هذا خلاف الحرص، خلاف صفة الحرص التي وصفه الله تعالى بها بقوله حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن أي خلل في أي عقيدة من المعتقدات، خلل في النبوة، خلل في عقيدة الإمامة، في غيره، ناشئ من الخلل في معرفة الله. إذن من اعتقد أن النبي يهجر لم يعرف الله حق معرفته، من اعتقد أن الرسول يشتم بغير حق كما جاء في بعض الروايات ينسبون إليه أنه إنسان يغضب كما يغضب البشر، ولربما شتم إنسانا غير مستحق، ويرود رواية عنه إني بشر مثلكم أغضب كما يغضب أحدكم، فإذا شتمت أحدا منكم جعل الله بغير حق، إذا شتمت أحدا منكم بغير حق جعل الله ذلك رحمة له. الله يجبر خاطره، يحول لعنة الرسول حين يلعن شخص غير مستحق، يحول اللعنة إلى رحمة. هذا بالله عليك كلام مقبول؟ كل هالعملية هذه، يعني هذه الإساءة للرسول على حساب مروان بن الحكم حتى يطلع منها سالم، لأن وردت روايات أن الرسول لعن مروان في سبيل برؤون ساحة مروان، تشوه سمعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قرآن الكريم حين يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن، إذن الإيمان، الإيمان الحقيقي الذي يبدأ بمعرفة الله عز وجل، هذا هو الشرط الثاني، وأن معرفة الله عز وجل هي أساس كل معرفة سليمة، وهذا هو معنى الحديث الشريف اللهم عرفني، أو الدعاء الشريف اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. قد إنسان يعرف الرسول لكن يعرف معرفة سطحية، لأن معرفته بالله معرفة سطحية. قد يعرف الإمام ولكن معرفة سطحية. شمر بن الجوشن حينما اقترف جريمته الكبرى يقول للحسين عليه السلام أذبحك وأنا أعلم أنك السيد المقدم، وأنك ابن رسول الله، وأنك خير الناس أبا وأمة. هذا نص الرواية التي يرويها الخوارزمي. وذاك الذي أخذ رأسه الشريف يقول املأ ركابي فضة أو ذهبا إني قتلت السيد المحجبا أو المهذبا، قتلت خير الناس أما وأبا، وخيرهم إذ ينشبون النشبا. هذه المعرفة ما كانت كفيلة بأن تمنع هذا الإنسان من ارتكاب الجريمة. لماذا؟ لأنها معرفة سطحية. قيل للإمام الباقر عليه السلام كيف نعرف الإمام حق معرفته؟ قال أن تعرف أنه حجة الله عز وجل على خلقه وأنه مفترض الطاعة. هذا المعنى كثير من الناس ما كانوا يستوعبونه للأسف الشديد. ومن هنا ورد التأكيد في زيارة الحسين عليه السلام هذه العبارة أنه من زار الحسين عارفا بحقه. مجرد أن يزور الحسين عليه السلام دون أن يعرف موقع الحسين أنه إمام معصوم مفترض الطاعة، زيارة عادية. كثير من الناس يزورون قبور أولياء، لكن هذا ما يكفي، لابد أن يعرف هذه المعاني. فإذا معرفة الرسول صلى الله عليه وآله إذا كانت معرفة سليمة أدت إلى معرفة الإمام معرفة سليمة، ومعرفة الإمام إذا كانت سليمة أدت إلى الهدى. ولهذا ختمت الآية الشريفة بقوله تعالى ثم اهتدى. هذه الأمور مترتبة، بعضها مترتب على البعض الآخر. وإني لغفار لمن تاب، أقلع عن المعاصي، أصبح صفحة بيضاء. طيب هذه الصفحة البيضاء ماذا ينقش فيها؟ قال وآمن، ثالثا وعمل صالحا، رابعا ثم اهتدى. فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، لكن إذا عرفت حجتك اهتديت. والشاهد على ذلك أنه كل مسلم يوميا مرارا يقرأ في صلواته، لأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ويقرأ في فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم. هو الآن مسلم، إذا كان المقصود بالصراط المستقيم أصل الإسلام، طيب هو مسلم ومشغول بالصلاة يصلي، بعد شو يريد؟ إذا هو مسلم ماذا يريد من قوله اهدنا الصراط المستقيم؟ حتما في شيء آخر، هذا هو المطلوب. والشيء الآخر هو عبارة عن السير على نهج آل محمد صلوات الله عليه. أعود إلى العمل الصالح. إذن العمل الصالح تسبق أشياء وتلحق أشياء، تسبق التوبة كما ذكرت، والإيمان الصالح، ثم العمل الصالح. لأن العمل الصالح بدون عقيدة صحيحة لا يقبل عند الله عز وجل، وإن كان الكافر، الفقهاء يقولون مكلف بالفروع، الكافر مكلف بالفروع، مكلف بالصلاة ولو كافر، مكلف بالصوم، لكن إذا باشرها لم تقبل منه. والسبب في ذلك لأنه ما عنده عقيدة صحيحة. فالعقيدة الصحيحة هي عبارة عن المنطلق للعمل الصالح. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، هذا الشيء الذي يسبق العمل الصالح، التوبة والإيمان السليم، والذي يلحقه هو عبارة عن الاهتداء إلى النهج الصحيح والطريق الصحيح الموصل إلى الله تبارك وتعالى، إلى معارف الإسلام. وهذا الطريق الصحيح هو طريق أهل البيت عليهم السلام، لأنه بدون هذا الطريق لا يمكن أن نصل إلى الغايات الرئيسية التي جاء من أجلها الإسلام. الإسلام جاء من أجل إحقاق الحق، وهذا ما يتحقق إلا بالسير على نهج أهل البيت عليهم السلام. إذا انحرف الإنسان عن نهجهم قد يدعو إلى الباطل وهو يظن أنه يدعو إلى الحق، قد يأمر بالمنكر وهو يظن أنه يأمر بالمعروف. طريق هو المهم، ما اختلفنا، الكل يصيح أمر بمعروف نهي عن منكر، عدل إحسان إحقاق الحق إبطال الباطل، ما عليه نقاش. الكلام في الآليات، الآليات مرتبطة بالطريق، المنهج الذي تتبعه في معرفة هذه الأمور. أهل البيت عليهم السلام هم الطريق الصائب الذي يوصلنا إلى غايات الإسلام ومقاصد الشريعة المقدسة. ومن هنا ورد التأكيد على ولايتهم والتمسك بحبلهم، والتأكيد عليهم أكثر من غيرهم، رغم أن أهل البيت عليهم السلام الصحابي منهم الواقع قد يقول قائل أنه مشمول يعني بحكم الصحابة، التابعي منهم مشمول بحكم التابعين. هذه قبل أيام، ما أدري القضية مرة عليكم أو ما مرة، طرحت في بعض المجالات بدون تعريف التفاصيل، أنه إذا أردنا أن نحفظ وحدة المسلمين فلا بد أن تصان سمعة الصحابة الكرام، سمعة التابعين لهم بإحسان، كما إنه من الضرور صيانة حرمة الرسول، أن لا يساء إلى سمعة الرسول، كذلك لا يساء إلى سمعة الصحابة الكرام. وقال قائل لا بد أن يضاف أهل البيت عليهم السلام، أجابه شخص آخر قال أنه أهل البيت داخلون في عنوان الصحابة، وإذا ما كان قسم منهم من الصحابة يعني من الإمام السجاد سلام الله عليه وفيما بعد بقية الأئمة سلام الله عليهم، فهم داخلون بحكم التابعين، فما يحتاج إلى النص عليهم بالخصوص. لا، القضية أكبر من هذا. صحيح أهل البيت عليهم السلام الصحابي منهم مشمول بتكريم الصحابة، والتابع منهم مشمول بتكريم التابعين، والصحابي منهم عليهم السلام أمير المؤمنين سيد الصحابة على الإطلاق، الصديقة فاطمة عليها السلام، الحسن والحسين عليهما السلام بلا نقاش، التابعي منهم سيد التابعين علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، وسائر الأئمة عليهم السلام. أهل البيت صحيح أنهم بين صحابي وتابعي، لكن لهم امتيازات تميزهم. الصحابي الصحابة الكرام عموما في الواقع لهم منزلة كبرى عند الله عز وجل. وإذا كان هناك نقاش في بعض الأشخاص وفق موازين الكتاب والسنة تقييم بعض الأشخاص أن هذا الإنسان ارتكب العمل الفلاني فيؤشر إلى هذا الإنسان فاقد لصلاحية الوثاقة فما أقدر أخذ منه معالي مديني، لأن القرآن سمى واحد وهو الوليد سماه فاسقا، قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. إذا كان هنالك نقاش في بعض الأشخاص تقييم لتصرفاتهم وأعمالهم، وإلا صحبة كصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسام مقدس بلا كلام. وموقف أهل البيت عليهم السلام من الصحابة الكرام عموما بعنوان صحابة موقفهم موقف الإجلال والاحترام، ومن الشواهد على ذلك دعاء الإمام السجاد عليه السلام في بدايات الصحيفة السجادية، دعاء كامل في الثناء على أصحاب الأنبياء وعلى رأسهم أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه أحيانا يأتي إنسان يقول أنه الجماعة عندهم موقف سلبي من الصحابة كصحابة، لا أبدا، معاذ الله، هذا الكلام كذب. ما عندنا أي كتاب ولا أي كاتب، حتى إذا يوجد إنسان متطرف أنه يبغض شخصا لمجرد أنه صحابي، معاذ الله، كذب هذا الكلام بات. الصحابي بما هو صحابي له جلالته، له كرامته، له منزلته، إنما كان هنالك تقييم لبعض الأشخاص على ضوء الكتاب والسنة فقط، غير هذا ما يوجد شيء. لكن الشيء الذي أريد أن أذكره هنا بالنسبة لأهل البيت عليهم السلام أن أهل البيت شأنهم أكبر من مجرد صحابة، لأن بالنتيجة الصحابي يبقى إنسان غير معصوم عرضة للخطأ، والشاهد على ذلك كلام الإمام الغزالي الشهير، قال دليل عدم عصمة الصحابة اختلافهم، لو كانوا معصومين لما اختلفوا لأنه لا يختلف معصومان على أمر واحد والدين واحد. إذن دليل اختلافهم اختلافهم ونزاعهم دليل عدم عصمتهم. أما أهل البيت عليهم السلام لا، أهل البيت لا يجوز عليهم الخطأ ولم يثبت عنهم الخطأ فبقطع النظر عن الأدلة العقلية والنقلية. أنا أرجع للواقع للوجدان أسأل أقول هل يستطيع مؤرخ أو كاتب أن يسجل منقصة واحدة على واحد من أهل البيت عليهم السلام؟ هذا تاريخهم المشرق، ورغم أنه التاريخ في الأعم الأغلب كتب بأقلام خصومهم وحشادهم، لكن نتحدث تاريخ أن يأتي أن يثبت منقص واحد على واحد من أهل البيت عليهم السلام. هذا الواقع. خل عنك الأدلة العقلية النقلية الآيات الروايات، هذا خلي كله على جانب، لا انت صب نظرك على الواقع. أهل البيت ما عاشوا في أبراج عاجية، عاشوا مع الناس، الناس لمسوهم، لمسوا سيرتهم سريرتهم أخلاقهم صلوات الله عليهم. لم يأتي لنا التاريخ إلى الآن بمنقص بعيب واحد على واحد منهم سلام الله عليهم. ما لنا كلام بتهريج الأمويين والأباطيل التي نسجت، هذه كلها هراء لم يثبت منه شيء. التحدي هذا، نتحدى التاريخ أن يأتي أن يثبت منقص واحد على أهل البيت عليهم السلام. هو هذا الواقع يكفينا بقطع النظر عن الأدلة العقلية والنقلية المسجلة في بابها. فأهل البيت حجج الله تعالى على خلقه، يختلفون عن غيرهم، ولهذا تم التركيز عليهم عليهم السلام، على فضائلهم مناقبهم علومهم ذكراهم أكثر من غيرهم لتميزهم، لأنهم القناة الأمينة 100% التي نأخذ منها ديننا، فلهذا كان التركيز عليهم أكثر. هذا بالنسبة للصحابي من أهل البيت. وأما بالنسبة للتابعين منهم من الإمام السجاد سلام الله عليه، التابعي بالاصطلاح هو الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وآله وإنما رأى من رأى، والإمام السجاد سيد التابعين. الأئمة التابعون من أهل البيت عليهم السلام أيضا أكبر من تابعين وأكبر من مجرد صحابة. الأئمة عليهم السلام لما كانوا حجج الله على خلقه وكانوا ثاني الثقلين في هذه الأمة، إذن في الواقع لا يقاس بهم غيرهم، كما قال زين الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كلمته الشهيرة، قال لا يقاس بآل محمد أحد صلوات الله. ممن جرت عليه نعمتهم أبدا. أوصل إله بوصل عترة أحمد فكأنما أوصى بها أن تقطع. كم تكررت الوصايا فيهم، كم أوصى النبي بهم، كم حث المسلمين على متابعتهم والتمسك بحبلهم. سئل الصحابي أنه يا رسول الله سمعناك تقول أن الأمة تختلف وتكثر فيها الفتن، فما هو الملجأ إذا كثرت الفتن؟ قال عليك بهذا، وأشار لعلي سلام الله عليه. مع ذلك يطلع لك واحد يقول أنه فلان من العلماء من الرواة، هذا كان من المقدسين من الزهاد من المحتاطين في دينهم، كيف يقول من الشواهد على احتياطه أنه اعتزل عليا ومعاوية من باب الاحتياط. عجيب، هذا احتياط في الدين، يعتزل عليا كما يعتزل معاوية. ليش؟ لأنها فتنة، وما رغب أن يدخل في الفتنة. مع وجود علي الذي هو المعيار للحق تكون فتنة؟ الفتنة إذا التبست الأمور. أما مع وجود من هو يكشف الفتنة ويكشف الزيف من الخالص، كيف تكون هنالك فتنة؟ ولكنها مجرد تبريرات وأعذار باطلة في الواقع. على العموم، هذه العترة المقدسة تحملت الكثير من العناء ومن الألم، والذي نزل بهم لم ينزل على غيرهم، وأشدهم بلاء هو سيد الشهداء صلوات الله عليه: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، ما أحدث الحدثان خطبا فاضعا إلا وخطب السبط منه أفضع دمه يباح ورأسه فوق الرماح وشلوه بشب الصفاح موزع يا كوكب العرش الذي من نوره الكرسي والسبع العلا تتشعشع كيف اتخذت الغاضرية مضجعا والعرش ود بأنه لك مضجع لهفي لأهلك كلما دمعت لها عين بأطراف الأسنة تقرع تدمى جوانبها وتضرب فوقها أبياتها ويماط عنها الملفع ولذا لما وقفت مولاتنا زينب عليها السلام عند مصرع أبي عبد الله اتجهت إلى المدينة وصاحت: يا جداه يا رسول الله، صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعرى محجوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، وبناتك سبايا. يا جدي قوم شوف حسين مذبوح على الشاطئ وعلى التربان مطروح، يا جد من الطعن ما بقت بيروح، يا جد من العطش قلبه تفطي يا يا رب. وهكذا ودعت أخا الحسين وهي على ظهر ناقتها، وكذا بقية العيال: خويا وداعت الله رحت عني بحسرة ولا قضيت وداع منك، عمت عيني يا خويا ولا شوف عني جسمك عاري معفر مطبايار. وأما مولاتنا شكينا فلم تتطامن نفسها على ناقتها حتى سقطت على جسد أبيها واعتنقت الجسد الصريع وهو جثة بلا رأس، ويتصيح: من الذي حز وريده؟ من الذي أيتمني على صغر سني؟ يا والدي والله عظيمة، أنا أصير من زغريتي والناح من بعدك لجيمة. قيل أن صراخ هذه الطفلة هذه اليتيمة أبكى عيون الأعداء، لهذا صاح عمر بن سعد نحوها من على جسد أبيها. أقبلوا إليها قال لها قومي، فلم تقم يعز على اللسان أن يقرأ هذه الكلمات، ولكن يقول السيد رحمه الله في اللهوف، فاجتمع عليها جملة من الأعراب حتى جروها من على جسد الحسين. قامت وهي تنظر إلى الجسد الشريف، بويا برضاك لا رغم عليك، يجرن العدو من بيديك ونصرخ ودير العين ليك، وادرب حميتك ما تخليك معذور يا الحز وريديك. ما أذل اليتيم حين ينادي بأبيه ولا يراه مجيبا. تفضلوا منه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا. اللهم عجل ظهور وليك مولانا صاحب الأمر، واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين منهم، اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين، اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين الكرام هذا القليل، واجعله ذخرا لنا ولهم يوم نلقاك. وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم جميعا، أموات السادة المؤسسين وجميع من مات على الإيمان، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة.